نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا إخواننا درسنا 75 من دروس التفسير من كتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للعلامة أبي الحسن الواحدي رحمه الله تعالى. واليوم غرة ربيع الأول 37 بعد 400 والألف. ونقرأ في هذا اليوم قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر الآية وقاتلوا في سبيل الله، قال: نزلت هذه الآية في صلح الحديبية. وهذا ليس بدقيق، فهذا الخبر أو هذه الرواية رواها غير واحد من العلماء، منهم الواحدي نفسه في كتاب أسباب النزول، لكن رواه عن ابن عباس من طريق الكلبي عن أبي صالح، وكلاهما متهم. وأما الحافظ بن حجر رحمه الله فقال في كتابه العجاب في بيان الأسباب، وهو كتاب كبير، لكن الحافظ بن حجر مات دون كماله ودون تتميمه، وهو في أسباب النزول، قال: هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة. هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة. قال: ويشهد لذلك سياق الآيات، يعني السياق القرآني يشهد لهذا المعنى، ونحن لا نزال في مفتتح المصحف وجاءت هذه الآية على هذا الوجه وبهذا الأمر. وهنا فائدة متعلقة بقضية السياق، فدلالة السياق كما يقول العلماء لها أثر كبير جدا في معرفة معاني الآيات ومعاني السور ودلالات الألفاظ، بحيث قد تكون الكلمة الواحدة في سياق يكون لها معنى، وفي سياق آخر يكون لها معنى مختلف. طبعا هذا ليس لعامة الناس، وإنما هو لأهل الاختصاص من العلماء وأهل التفسير ومن يأخذون عنه. قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الحديبية إلى المدينة المنورة حين صده المشركون عن البيت، صالحهم على أن يرجع عامه القابل في السنة القادمة ويخلوا له مكة 3 أيام. هذه كانت من شروط صلح الحديبية الذي وصفه رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه بأنه فتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أرجح الأقوال أنها صلح الحديبية، لأن بعد صلح الحديبية جاء نشر الدين وجاء انتصار المسلمين. قال فلما كان العام القابل تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لعمرة القضاء. طبعا عمرة القضاء سميت عمرة القضاء بسبب العهد الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار في قريش من قريش في مكة في الصلح ثم حدث الصلح بعد ذلك. سميت القضاء من المقاضاة، يعني دائما إذا حصل عهد فهذا العهد يكون أشبه بالمقاضاة والاتفاق، فمن هنا سمي القضاء. كما نقول أن أجهزة القضاء في الدولة الفلانية أو كذا، المقصود التي يكون فيها الحكم بين الناس، حتى لا يفهم أن القضاء هو قضاء شيء فائت. لا، عمرة القضاء سميت بذلك من باب المقاضاة والعهد. قال وخافوا ألا تفي لهم قريش، أي ألا توفي لهم بهذا العهد والاتفاق، وأن يصدوهم عن البيت عن الكعبة ويقاتلوهم. وكره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتالهم في الشهر الحرام في الحرم، لأن هذا من المحرمات إلا إذا اضطر لذلك المسلمون، فهو حينئذ يكون اجتماع للزمان المحرم والمكان المحرم. قال فأنزل الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله، أي في دين الله وطاعته. إذن عندما نقول هذا جهاد أو هذا سبيل الله، فالمقصود بالجهاد في الإسلام والمقصود بسبيل الله في الإسلام هو دين الله وطاعته. وقاتلوا في سبيل الله أي في دين الله وطاعته. لذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما القتال للهوى والمصلحة والسمعة والقومية والشخصية وهذه الأمور، هذا كله ليس في سبيل الله. طبعا نتكلم عن الحكم العام، أما في التفصيل قد يكون واحد أو اثنان أو عشرة أو عشرون أو مئة أو ألف قصدوا وجه الله وأرادوا سبيل الله، فهؤلاء يبعثون على نياتهم، وهذا لا يغير الحكم العام المجمل على أن هؤلاء لم يرفعوا مثلا راية التوحيد، لم يرفعوا كلمة الله ولم يعلوها وما أشبه ذلك. قال الذين يقاتلونكم، يعني قريشا، طبعا يقصد قريش لأن السياق نزل في قريش كما ذكرنا، وإن كان النص عاما، النص عاما، وهنا قاعدة فقهية أصلية من علوم التفسير وقواعد التفسير، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني آية نزلت في قريش كهذه الآية، هل يجوز أن نستدل بها على واقعة حصلت بعد ذلك؟ الجواب نعم يجوز، لأن العبرة في ماذا؟ العبرة في مشابهة الفعل والواقع، وأن يكون المناط بينهما واحدا. أما هذه في قريش، هذه في فارس، هذه في كذا، هذا كله لا يؤثر على الاستدلال بالنص القرآني. لذلك النص القرآني الجليل صالح ومصلح لكل زمان ومكان. هنالك من يتلفظ بهذه العبارة بتعبير خاطئ، يقول القرآن صالح لكل زمان ومكان، نقول هذا جزء من الحقيقة، وأما الحقيقة والصواب كاملا ف فأن نقول القرآن صالح ومصلح لكل زمان ومكان. لماذا نقول أو نضيف مصلح على الكلمة التي شاعت وذاعت بين الناس في هذا؟ يعني صالح لكل زمان ومكان، حتى الزمان الفاسد يبقى على فساده ونأتي بالقرآن لننزله على هذا الواقع الفاسد؟ الجواب لا، القرآن صالح لأي زمان بشرط أن يكون مصلحا لما فيه من فساد، وأن يكون مصلحا لما في أهله من خلل. هنا نقول القرآن صالح ومصلح لكل زمان ومكان. قال ولا تعتدوا، أي ولا تظلموا فتبدأوا في الحرم بالقتال. هذه إشارة إلى أنهم لو لم يبدأوا هم وإنما بدئوا من غيرهم وأرادوا أن يصدوهم وأن يواجهوهم، فحينئذ يكون هذا جائزا للضرورة. طبعا نرجع إلى الآية، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، أي لا تبتدئوا، إن الله لا يحب المعتدين. الله سبحانه وتعالى لا يحب من يبدأون بالاعتداء متجاوزين الشريعة وأحكامها، متجاوزين قواعد الاتفاق والأمن والأمان، والإسلام راعى هذا كله. هذا النص القرآني استدل به علماء كثيرون بعمومه أن الجهاد في الإسلام لا يبدأ أحدا بالقتال إلا إذا قاتل أو كان الإسلام معتدا عليه، أما المبادئ بالقتال فهذه إذا وجدت فتكون ضمن كما يقال باللهجة العصرية والعسكرية في آن معا، تكون عبارة عن خطط واستراتيجيات ينظرها ولي أمر المسلمين ويدرسها مع أهل الاختصاص من أهل الحل والعقد، ولا يكون ذلك عشوائيا ولا يكون ذلك سببا لخلل في الأمة يعتريها ويضربها نتيجة هذا الجهاد وهذا الابتداء. وهنا كلمات متعددة عن كبار علماء الإسلام في هذا المعنى. طبعا لا يجوز أن يفهم من هذا أن الجهاد في الإسلام فقط جهاد دفع. نقول الجهاد في الإسلام جهاد دفع، وهو فرض، وقد يكون فرض كفاية وقد يكون فرض عين، والجهاد في الإسلام جهاد فتح، لكن جهاد الفتح هذا كما قلنا تابع للخطط والاستراتيجيات والمصالح والمفاسد التي يقدرها أهل الشورى وأهل الحل والعقد مع أولياء أمور المسلمين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النبوات، يقول الكفار إنما يقاتلون، يعني يقاتلهم المسلمون بشرط الحراب، يعني بشرط المحاربة، يعني إذا حاربونا أو قاتلونا، كما ذهب إليه جمهور العلماء وكما دل عليه الكتاب والسنة. هذا النص فيه ثلاث فوائد. فإذا الأولى أن جهاد الكفار وقتالهم لا يكون بالابتداء، إنما يكون بالاعتداء، يعني ردا للاعتداء. الأمر الثاني أن هذا قد دل عليه النص القرآني والحديث النبوي. الأمر الثالث أن هذا عليه جمهور العلماء، عليه جمهور العلماء. ونحن نبهنا غير مرة إلى أن كلمة الجمهور تعني الأكثرية من أهل العلم، لا تعني الإجماع ولا تعني الاتفاق، وإن كانت كلمة الاتفاق قريبة من كلمة الجمهور، لكن قد تكون كلمة الجمهور أقل دلالة على هذه. نعم. أيضا هنالك كلمة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أحكام أهل الذمة، قال القتل إنما وجب في مقابلة الحراب، نفس تعبير شيخه ابن تيمية. والعالم قد ينقل عن علماء آخرين قد يكونون شيوخا له أو غير شيوخ يستفيد منهم، وليس بالضرورة أن ينقل يعني بالحرف إذا استفاد من المعنى. الأفضل أن ينسب ما استفاده من العلماء إليهم، لكن إذا استفاد فكرة وهو نقحها وأضاف عليها فهذا لا يجب عليه هذا العزو وهذا البيان. وإلا إذا كان النقل على وجه الدقة فيقول العلماء: ونص الحديث إلى أهله فإن الأمانة في نصه، ونص الحديث إلى أهله فإن الأمانة في نصه. لذلك يخطئ جدا من يقول بأن ابن القيم نسخة عن ابن تيمية. هذه كلمة يعني تدولت في فترة من فترات وكتبها بعض الكتاب وهي خطأ. ابن القيم نعم تابع شيخه في أكثر القضايا، لأن مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني رجل بحر في العلم، لم يكن ليذكر مسألة من المسائل الكبرى إلا ويقتلها بحثا ودراسة ونظرا. فعندما يأتي ابن القيم رحمه الله